رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا واعتدوا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألقي الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لعز الإسلام وصلاح المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لعز الإسلام وصلاح المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لعز الإسلام وصلاح المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.